السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. امرأة في الثمانين من عمرها لها كحة أثناء الصيام وتخرج دما حين الكحة من فمها، فماذا عليها؟ أحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المرأة إذا كانت مريضة ويشق عليها الصوم وهذا مستمر معها فالحمد لله، كما قال سبحانه الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وإن كانت تستطيع الصوم إلا أن معها هذه الكحة وربما خرج معها الدم فهذا لا يضر، وصومها صحيح ولله الحمد، ولا تفطر بذلك. مثل إنسان لو أنه يعني غلبته الكحة ثم مع شدتها تقيأ بغير اختياره فلا يفطر، من باب أولى خروج الدم أيضا أنه لا تفطر به. نعم.